الْمُفْسِدِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقَنِي فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ويوم القيامة لا ينصرون